بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية الجزء الأول من موضوع التكبير، ونستكمل في هذه الحلقة الجزء الثاني فيما يتعلق ببعض الآيات القرآنية وبعض المواضيع التي يستحب فيها التكبير. والتكبير ورد في عدة آيات في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سورة الحج. قال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. معناها إيه؟ قدم المفعول به على الفعل. لماذا؟ لإفادة الاختصاص، يعني لا تكبر إلا الله عز وجل، وربك وحده فكبره لا غيره سبحانه وتعالى. والفاء دخلت على كبر للإشارة أن ده جواب شرط محذوف، والتقدير إبادة ليه منه، مهما يكن من شيء فكبر ربك، هذا هو المعنى، مهما يكن من شيء فكبر ربك سبحانه وتعالى. ويقولون أيضا في تفسيره: وربك فكبر، أي صف ربك بصفات التعظيم، وهذا يشمل تنزيهه عن النقائص. ومعنى أيضا وربك فكبر، أي كبره في اعتقادك، أن تعتقد أنه هو الكبير سبحانه وتعالى لا غيره. وكبره أيضا بقولك تسبيحا وتعليما، يعني تقول الله أكبر تنزيها لله عز وجل وتعليما لباقي الأمة التكبير. فالله تعالى أكبر من كل شيء، والله تعالى أكبر من كل كبير، وأجل وأنزه من كل جليل. يعني هذا الكلام يعني أخذناه باختصار من تفسير ابن عاشور. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سورة الإسراء. قوله تعالى: وكبره تكبيرا، أي اعتقد أنه الكبير سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء، وهو أكبر من كل كبير، وهو أكبر من أن يكون له ولد، وأكبر أن يكون له شريك في الملك، وأكبر أن يكون له ولي من الذل. وكبره تكبيرا معناه أيضا وعظمه تعظيما شديدا بقلبك وبلسانك وبحالك. يبقى ثلاث حاجات نعظم الله عز وجل بها: بالقول وبالقلب وبالأفعال. فالتعظيم بالقلب كما ذكرنا هو الاعتقاد بأنه الكبير سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه أكبر من أن يتخذ ولدا أو أن يكون له شريك في الملك أو أن يكون له ولي من الذل. وباللسان أن تذكر صفاته العليا العظيمة بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتمجيده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. أما بالأفعال فهي بعبادة الله وحده لا شريك له، وبإخلاص العبادة والدين له، ومن أهم الأشياء التي يظهر فيها التعظيم هو شدة محافظة العبد على امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه والمصارعة إلى كل ما يرضيه تبارك وتعالى. هذا الكلام مأخوذ بتصرف من تفسير السعدي والبغوي والشنقيطي رحمه الله تعالى. يبقى التعظيم مش مجرد تقول الله أكبر بلسانك، لا، اعتقاد في القلب وقول باللسان ويظهر ذلك في الأفعال. فما فائدة أن تقول الله أكبر ثم تعصي الله عز وجل؟ أين تعظيم الله عز وجل وأين تكبير الله عز وجل في قلبك وأنت تقول الله أكبر ثم تعصاه؟ وأين الله أكبر وأنت تسمع الأذان ثم تذهب إلى شيء آخر؟ وأين تعظيم الله عز وجل وأنت تسمع كتاب الله عز وجل ثم تغلقه لتشغل مزيكا أو أي شيء من هذه المنهيات؟ فالمهم هو تعظيم الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالأفعال. والتكبير تكرر في اليوم والليلة معنا كثيرا جدا، فنجد في الأذان الله أكبر الله أكبر 6 تكبيرات، 4 في الأول واثنان في الآخر. والصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. وتحريمها التكبير أي لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله أكبر. عند جمهور العلماء لابد من الله أكبر، ما ينفعش مثلا الله أعظم، الله أجل، الله أكرم، الله أغنى، الله أعز. كل هذا لا تنعقد به الصلاة، ولكن تنعقد الصلاة بقولك الله أكبر، هذا على رأي الجمهور. وأنت لو لاحظت أن الصلاة نفسها الانتقال بين ركن وركن بالتكبير، عندما تهوي إلى الركوع تقول الله أكبر، عندما تهوي إلى السجود تقول الله أكبر، عندما تقعد بين السجدتين تقول الله أكبر. يبقى تكبيرات الانتقال كلها التكبير لفظ الله أكبر، ما عدا الرفع من الركوع فتقول سمع الله لمن حمده والتسليم. وشعار الأعياد التكبير، سواء كان تكبيرا مطلقا في أي وقت أو تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات كما هو معلوم. فجعل الله عز وجل التكبير شعار هذه الأعياد، وهي في نفس الوقت شعار الانتهاء أو ختم عبادات عظيمة كالصوم في رمضان أو الحج أو الأعمال الصالحة في العاشر من ذي الحجة، كما قال تعالى في الصيام: ولتكملوا العدة، يعني عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال الحافظ ابن حجر عن التكبير: فإنه ذكر مأسور عند كل أمر مهول. يبقى التكبير ذكر مستحب عند كل أمر مهول، ويقول أيضا: وعند كل حادث سرور. يبقى لما تشوف هذا تسرك، ف ابن حجر شايف أنه يشرع لك أن تكبر الله عز وجل. لماذا؟ شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه. والتكبير أيضا مختص في حال الارتفاع، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أخرجه الإمام البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني. إذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن قال له ما أراد أن يسافر: عليك بتقوى الله، والشيء الثاني إيه؟ والتكبير، يعني وعليك بالتكبير على كل شرف. كل شرف يعني على كل مكان عال. ماشي. يبقى يستحب للمسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أن يكبر الله عز وجل، فإذا نزل يسبح الله عز وجل. والحكمة في ذلك قال بعض العلماء: الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفس لما فيه من استشعار بالكبرياء وهكذا، فمشروع لمن تلبس بذلك أن يذكر كبرياء الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء، فيكبره ليشكر الله عز وجل فيزيده من فضله. يبقى الواحد لما يبقى فوق مكان عالي كده بيحس كده إن هو نفسه كبير كده وعظيم وحاجات من دي. فشرع لك أو شرع أن يذكر المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، وأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فعندما تذكر ذلك تتواضع لعظمة الله عز وجل. وهل هذا التسبيح والتكبير، يعني هذا التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول، هل هو مختص بالسفر أم يشرع ذلك أيضا في الحضر عند طلوع الكباري أو طلوع السلم وهكذا؟ ففيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال هو مشروع في السفر فقط كما جاء في بعض روايات الحديث، وبعضهم قال مشروع في السفر والحضر. وحديث جابر يرونه أنه عاما في هذه الجزئية، كنا إذا صعدنا كبرنا وكنا إذا نزلنا سبحنا، يعني والأمر فيه خلاف، وإن شاء الله الأمر واسع يعني وهين. أهم شيء ألا يخلو قلبك ولسانك عن ذكر الله عز وجل، ما تقعدش ثانية ولا دقيقة إذا إن استطعت ذلك، وإلا وأنت تذكر الله عز وجل بقلبك وبلسانك أو بالاثنين معا. يعني إذا وصلت لهذه الدرجة فإن شاء الله أنت كده هتوصل لطريق المحبة وطريق الولاية لله عز وجل إن شاء الله عز وجل. طيب، يبقى إحنا عندنا التكبير في تحريم الصلاة، والتكبير في الانتقال بين الأركان. بعض العلماء عدها لقاها 94 تكبيرة في اليوم، لو ضفت إليها النوافل 12 نافلة يعني بدون سنة العصر وهكذا، والوتر 3 ركعات، ولو قلت كمان بعد كل صلاة اللي هو الذكر المشهور تسبح 33 وتكبر 33 تكبيرة وهكذا، فهتلاقي مجموع ذلك 342 تكبيرة في اليوم. رددت الأذان والإقامة، الترديد الأذان والإقامة 5 أذانات وخمس إقامات، أدي 50 تكبيرة. تكرار التكبير ده عشان يتأكد معنى التعظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الكبير، وأن له الكبرياء والعظمة. ويستحب أيضا تكبير الله عز وجل 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد. أخرجه النسائي في الكبرى وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يبقى إيه؟ يبقى أنت حياتك كلها كده، يومك وليلتك وحياتك كلها مشمولة بتكبير الله عز وجل وتعظيم. تصحى الصبح تكبر الله عز وجل 100 مرة، يأتي المساء تكبره 100 مرة، تيجي تنام تكبره 34 مرة، تذكر الله في الصلوات تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 أو 33 وهكذا. طيب، يبقى لو أنت عملت كده واستشعر قلبك معنى الله أكبر ومعنى التكبير والتعظيم، هنعكس ذلك على معاملاتك، هنعكس ذلك على عباداتك، هنعكس ذلك على إيمانك. عمرك ما هتتكبر على حد، عمرك ما هتأذي حد، لأن أنت عارف أن ربنا هو الكبير سبحان الله وتعالى. ومن المواطن التي يستحب فيها التكبير استحباما شديدا أيضا هو التكبير عند الحرب. ومعنى أيضا هذا الحديث الجميل في التهليل والتكبير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها. قال ثور يعني أحد الرواة لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2920. يبقى هذا حديث جميل جدا يبين كيف وقر معنى الله أكبر ومعنى لا إله إلا الله في قلوب هؤلاء المتأخرين. فيقول لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط هذا الجانب من هذه المدينة. انظر كيف وصل التعظيم والتكبير في قلوبهم إلى أن تسقط جوانب وتحصينات هذه المدينة بالتكبير والتهليل فقط. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مواضع كثيرة للتكبير يقول فجماع هذا يعني ملخص بقى الموضوع كله، فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال. فتبين يقول ابن تيمية أن الله أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه، ويكون له سبحانه وتعالى الشرف على كل شرف، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم يعني يحصل للعباد مقصودان. إيه هما المقصودان؟ مقصود الأول العبادة، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله. يبقى المقصود اللي انت تعظم أو تكبر الله عز وجل في قلبك في هذه المواطن. والمقصود الثاني مقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاثة أكبر ما يطلبه العبد وهي جماع مصالحه. والهدي أعظم من الرزق والنصر إلخ، فخص بصريح التكبير. يعني إيه خص بصريح التكبير؟ كما في آية سورة البقرة ولتكبروا الله على ما هداكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.